بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 35 ابتداء من قوله تعالى: قال ربي انصرني بما كذبون، إلى قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. بعد أن أبرز كتاب الله في الربع الماضي معالم الإيمان وصفات المؤمنين التي تؤهلهم للفلاح والفوز، واستعرض جملة من الدلائل على وجود الله ووحدانيته وربوبيته مما تنطق به الأنفس والآفاق، شرع يقص على خاتم أنبيائه ورسله وعلى أمة الدعوة التي أرسل إليها من كافة البشر قصة الرسالات الإلهية المتوالية، فبين أن القاسم المشترك بين الرسل كان دائما هو الدعوة إلى عبادة الله وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأن القاسم المشترك بين أعداء الرسل كان دائما هو الطعن في رسالتهم بكونهم بشرا وليسوا بملائكة، وبكون الدعوة التي جاءوهم بها غريبة عنهم، وأن الرسل ليسوا في زعمهم إلا عبارة عن مجانين ومفترين، وأن النشأة الآخرة والبعث الذي تثبته الرسالات الإلهية مجرد تخويف وتهويل ومن قبيل المستحيل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، أم جاءهم ما لم يات آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة. وكما قال الملأ الذين كفروا عن نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة. قال الملأ الذين كفروا عن هود أيضا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وكذلك كان موقف فرعون وملئه من موسى وأخيه هارون، فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما. وبعد أن ذكر كتاب الله بقصة نوح وهود من أوائل الرسل في قوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، الآية، وقوله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا، الآية، وأتبعهما بقصة موسى وعيسى من أواخرهم قبل إرسال خاتم النبيين والمرسلين، فقال: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. بعد ذلك كله أكد كتاب الله بشكل قاطع وصريح وحدة الرسالة الإلهية الأساسية ووحدة الرسل الذين جاءوا بها تبعا لوحدة مصدرها، وهو الله الواحد الأحد الذي أوحى بها إليهم جميعا، فقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ونبه كتاب الله في نفس الوقت للقضاء على كل التباس في هذا الصدد، إلى أن الخلافات الدينية التي برزت في صفوف المنتسبين إلى الدين وجعلتهم منقسمين على أنفسهم طوائف وشيعا بعد فترة من الرسل، فاتخذوا من دين الحق الواحد أديانا مختلفة، إنما هي من صنع أيدي أولئك الأتباع الذين حرفوها عن مواضعها وأولوها على غير وجهها، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا، كل حزب بما لديهم فرحون. وبين كتاب الله أن العناية الإلهية كانت تقف دائما إلى جانب الأنبياء والرسل فتنصرهم على أعدائهم في النهاية، وإن كانوا يتحملون منهم أكبر الأذى في البداية. فهذا نوح يلجأ إلى الله بعد نفاد صبره داعيا، قال: رب انصرني بما كذبون، فينصره الله قائلا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وهذا هود يلجأ إلى الله بدوره قائلا، قال: رب انصرني بما كذبون، فلا يلبث أن ياتيه الجواب من عند الله، قال: عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وفي موقف فرعون وملئه من موسى وهارون قال تعالى: فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وهكذا الأمر بالنسبة لجميع من كذبوا الرسل في مختلف العصور والأجيال، ممن رفضوا الهداية الإلهية وأصروا على الضلال، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. وقد عبر كتاب الله في آية أخرى عن هذه العناية الإلهية التي يرعى بها رسله على الدوام بإيجاز وإعجاز، إذ قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وألقى كتاب الله الأضواء على السر في عناد أعداء الله الذين لا يؤمنون بالله ورسله، وأن الفئة التي تتزعم الكفر والضلال ضد الإيمان والهدى في كل جيل هي من ذلك النوع المترف المتكبر المغرور الذي نال من ثروة وسعة الرزق ومن السلطة والطغيان ما يجعله يتكبر ويتطاول على الخلق ولا يجيب داعي الحق، ويتندر في مجالس الثمر بالرسل والرسالات، ويقابل بالسخرية والاستهزاء آيات الله البينات. يدل على ذلك قوله تعالى في الربع الماضي في وصف الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة: وأترفناهم في الحياة الدنيا. وقوله تعالى في هذا الربع: فاستكبروا وكانوا قوما عالين. حتى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يشعرون. فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ثامرا تهجرون، بل هم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وقد عبر كتاب الله في آية أخرى عن مسؤولية هذا الصنف من أعداء الحق في تضليل الخلق بإيجاز وإعجاز، فقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. ويلحق بالترف المادي وما يلازمه من كبر وغرور ما يمكن أن يسمى بالترف الفكري عند أولئك السستائيين الحائرين المتشككين الذين يتهربون من معرفة الحق والتزامه ويتصدون لمحاربته والنيل من مقامه، ويلقون بكثير من ضحاياهم في المتاهات والمهامه. وبعد أن تحدث كتاب الله عما يقوم به المترفون المتكبرون من عرقلة الدعوة الإلهية والوقوف في وجهها بشتى وسائل التضليل والتدجيل، عقب على ذلك بما يكشف الستار عن سوء تقديرهم والخطأ البالغ في حسابهم، مبينا أن إمهالهم لا يعني إهمالهم، لكن أحكم الحاكمين لا يتخذ آخر قرار إلا بعد الإعذار والإنذار. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى هنا: فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون، على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف وسورة القلم: وأملي لهم إن كيدي متين. ويؤكد هذا المعنى في صيغة كلها إنذار وتهديد قوله تعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، أي أمرناهم بالتقوى والصلاح فضلوا وأضلوا وكانوا سببا لا في هلاك أنفسهم خاصة بل في هلاكهم وهلاك قومهم عامة. وفسر كتاب الله ما ينتظرهم يوم القيامة من عذاب أليم إذ خاطبهم قائلا: لا تشعروا إنكم منا لا تنصرون. ثم أنحى كتاب الله باللائمة على أعداء الرسل وخصوم الرسالة الإلهية، مشيرا إلى أن دين الحق الذي دعا إليه كافة الرسل يلتقي مع الفطرة السليمة في كل شيء، وأنه لا كلفة في فهمه واستيعابه والاقتناع به، بل هو في غاية السهولة واليسر نظريا وعمليا، وأن كتاب الله الذي هو أساس هذا الدين لا ينطق إلا بالحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا. ولن يكون الجزاء الذي يترتب على الإيمان به أو الكفر إلا جزاء عادلا. ولو تدبروا كتاب الله وتأملوا معانيه حق التأمل لتنازلوا عن الكفر والكبر والعناد ولسخروا طاقاتهم للصلاح بدلا من الفساد. وإلى هذه المعاني يشير قول الله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: ولا نكلف نفسا إلا وسعها. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وقوله تعالى في نفس السياق أفلم يدبروا القرآن بل أتناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وكما كشف الله الستار عن الصفات المستهجنة التي تميز أعداء الرسالة الإلهية من الكافرين والمشركين ومن حذى حذوهم في جميع العصور ووصف مواقفهم وفضح إصرارهم في هذا الربع، عاد مرة أخرى إلى الحديث عن الصفات المستحسنة التي تميز المؤمنين المفلحين عن غيرهم من الناس، فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. واهتم كتاب الله في نفس الموضوع بإبطال حجة واهية طالما تذرع بها أعداء الرسالة الإلهية، وهي طعنهم كلما جاءهم رسول من عند الله بأنه من جنس البشر وليس من جنس الملائكة، ناسين أو متناسين أن الإنسان هو وحده الذي تحمل الأمانة عندما عرضه الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وأن الرسالة الإلهية التي هي أجل الأمانات لا يمكن أن يبلغها الناس إلا واحد منهم، وأن الله تعالى عندما يبعث إلى الناس بشرا رسولا إنما يسدي إليهم أكبر النعم ويمن عليهم بأعظم المنن، حيث يرسل إليهم من أنفسهم من يكلمهم بلسانهم ويتعرف على أحوالهم ويصف العلاج الناجع لأدوائهم ويمارس معهم شعائر الدين الذي جاء به من عند الله كواحد منهم. ولو كان سكان الأرض من الملائكة لبعث الله إليهم رسولا منهم ليسهل الوفاق والوئام ويتحقق التجانس التام على حد قوله تعالى في سورة الإسراء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقوله تعالى في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فجمع الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر بين البشرية والرسالة معجزة من أعظم معجزاتهم ودليل من أكبر الدلائل على صدقهم، ولذلك وجه إليهم الحق سبحانه وتعالى أمره بممارسة حياتهم البشرية إلى جانب قيامهم بتبليغ الرسالة الإلهية، إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض. فقال تعالى في هذا الربع إشارة إلى الشق الأول والشق الثاني يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وحفظا من الله لحرمة رسله وحفاظا على كرامتهم حتى لا يوصموا بالطمع والاستغلال وحتى لا يحصل لأقوامهم أي شيء من الملل والاستثقال، تكفل الحق سبحانه وحده برزقهم ولم يترك للغير سبيلا عليهم، وما من أحد منهم إلا وكان يعلن إلى الناس جميعا إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وتضمن كتاب الله في هذا الربع حقيقتين من الحقائق الجوهرية والأساسية، الأساسية في سير الحضارة والعمران وفي انتظام العوالم والأكوان. الحقيقة الأولى هي أن الجماعات الإنسانية لها آجال وأعمار وبداية ونهاية بالنسبة لبقائها وفنائها ورقيها وانحطاطها، تبعا لتمسكها بالنواميس الخلقية والعمرانية التي جاءت بها الهداية الإلهية أو تمردها عليها وخروجها عن جادتها المثلى. وأقرب مثال لهذه الحقيقة ورد في نفس السياق إبادة قوم نوح بالطوفان، وهلاك قوم هود بالصيحة، وهلاك فرعون وملئه بالغرق: فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، جزاء شركهم بالله وكفرهم برسله. وإلى هذه الحقيقة الأولى يشير قوله تعالى هنا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، على غرار قوله تعالى في سورة الأعراف: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والحقيقة الثانية أن الحق في جميع الأشياء لا يتعدد، وأن الحق في جميع الظروف ثابت لا يتغير. وعلى هذا الأساس قامت النواميس الطبيعية التي تنظم الأكوان، والنواميس الخلقية والعمرانية التي تنظم حياة الإنسان، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فبالحق المنبثق عن الله قامت السماوات والأرض، لا بالهوى الذي تمليه الشهوات والأغراض. فذلكم الله ربكم الحق. ولو كانت النواميس الطبيعية والنواميس الخلقية والعمرانية تابعة لأهواء الأفراد والجماعات لما عرف الكون سيره المضطرد، ولما أمكن فيه استقرار أو ثبات، ولسادته الفوضى والعماء، ولما انتظمت حياة الإنسان على سطح الأرض لحظة واحدة، إذ لا سبيل إلى تمييز الخبيث من الطيب والمستقيم من المعوج، كما أنه لا سبيل إلى ترضية الأهواء المتعارضة والشهوات المتناقضة. وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وأقرب مثال لهذه الحقيقة ورد في نفس السياق انقسام البشرية على نفسها وتمزيقها لوحدة دين الحق الوحيد، إذ جعلت منه أديانا متعادية ومللا متطاحنة، وأحدثت فيه تبعا لأهوائها المفرقة ضالة ما لا يحصى من الفرق والنحل، على حد قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. ولولا كتاب الله الذي جاء بدين الحق على وجهه الصحيح لاختلط الحابل بالنابل، ولما عرف الحق من الباطل. وختم هذا الربع بما يزيد خاتم الأنبياء والمرسلين ثباتا على الحق ومضيا في الدعوة إليه بالرغم من شبهات المشركين والكافرين ومن سلك مسلكهم من السابقين واللاحقين، وبما يؤكد له ولجميع المؤمنين أن أعداء الرسالة الإلهية التي بعثه الله لتبليغها وتجديدها هم الضالون المبطلون. فقال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.